جالس ولا قائد؟ واحد. طيب ما سمع به يهودي ولا نصراني ولا يؤمن به؟ سبحان الله، ما سمعت محاضرة من محاضرات في حرب هذا الدين؟ من سمع به الحمد لله يرحمك الله، كقول عليه السلام من رآني. تدري ما معنى رآني؟ ايه، لكن رأى الرسول، اي رأى شخصا في المنام، قيل له هذا رسول الله. كثيرا ما نستفسر ويطلب منا تفسير الرؤى، يقول لي الرأي انا رأيت رسول شيخا جليلا وقورا ذو لحية بيضاء عليها النور الله. أنا أقول لو ما رأيت الرسول، إيش رأيه؟ هو بصحيح؟ طيب الرسول يقول من رآني ويقول رأيته، من رأى ذا وصفه. فما من رجل يهودي أو نصراني يسمع بي باسم محمد ولا بأوصافه. لا تحد، الله يهديك، لا تحد بأوصافه. أيوة، ما لك، ما عجبك كلمة بأوصافه؟ أنا ما أجيبك عن سؤالك، أنا أقرر لك حتى تقول أنك ما أجبتني. أنت سألتني حتى أجيبك؟ سامحك الله. حتى لا تخرج بمفهوم عني فأنا لست من المكفرين، والحمد لله من قبل ومن بعد. لكن يا شيخ، هذه المناقشة ليزداد علما في معرفة الردود على هذه الشبهات. أنا أتكلم من واقع، فالشبهات هذه توقع بين الشباب، فأصبح الشباب السلفي منقسمين أقساما وليس قسمان. منهم المكفر على الإطلاق، ومنهم المكفر على قيام الحجة دون فهم الحجة. فأردنا المزيد من العلم في هذه الشبهات فقط. من ذلك، لكن تعابيرك تعطي خلاف ما في نفسك، وهذا لا يجوز. الآخر يحكم بالشباب هذا هو أيما هذا سبيلا وأنت سبيلا ونحن تفكر شيء تلوكين هذا وهذا يعني هذا هو وجود اليوم. لا يوجد حكومة على العالم.

نافذة واشتغلت الحاكم وأشتغلت.